الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أسرع الناس استجابة للفتنة في هذه الحياة؟ أسرع الناس استجابة للفتنة يا بنيتي أقلهم حياء من الفرار في حومة الوغى، وأكثرهم إعراضا عن الاعتذار إذا ما أخطأ أو لغى. يا ستار، فما أوجب وأطلب وأنسب ما ينبغي أن يفعله من أخطأ أو أذنب؟ بنيتي، من أخطأ أو أثم ثم تاب وندم وسارع بالاعتذار عما ارتكب من أوزار فقد أدى ما عليه وصار مستحقا للإحسان إليه. تماما تماما يا فيلسوف، فقد قرأت ضمن ما قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. الواقع أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت من منثور الحكم حكمة تقول: نعم البديل من الزلة الاعتذار. نعم يا بنيتي، نعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض من التوبة الإصرار. تماما تماما يا فيلسوف، فالاعتذار يمحو الأدران ويجلو الأحزان ويزيل الضغينة والحقد ويحيل الجفاء والصد إلى صفاء وود. ولذلك يا فيلسوف. ولذلك ماذا يا بنيتي؟ ولذلك ينصحك الفلاسفة والحكماء فيقولون لك: اقبل معذرة من اعتذر إليك، واقبل دلال من دل عليك. أعلم هذا جيدا يا بنيتي، أعلم أن الاعتذار خير شفيع وأن قبوله خير صنيع. وكيف كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: من أتاه أخوه متنصلا، أي متبرئا من ذنبه معتذرا عنه، فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا عن من قدم عليه، من أساء إليه معتذرا له عما كان منه فلم يقبل عذره وأغلظ إليه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال النبي: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفته، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال النبي: من يبغض الناس ويبغضونه. ثم قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر قبول الاعتذار؟ قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت عذره. الله. وقال أيضا: ولكن بنيتي هذا لا لا داعي للاعتذار بكثرة الانشغال، فعلى أي حال مرحبا بك دائما سواء في الحل أو في الترحال. بنيتي إلى الغد إذن يا فيلسوف.